جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ورد عند بعض المصنفين من دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دعا بقوله: اللهم إن كنت قد كتبت عمر شقيا اللهم فامحها واكتب عمر سعيدا، هل يصح أن يدعو المسلم بهذا الدعاء؟ لا، لا يدعو، ولم يثبت هذا عن عمر. والإنسان يسأل الله عز وجل أن يجعله من السعداء وأن يسأله خير الدنيا والآخرة، ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يسأل الله عز وجل ما يريد من خير الدنيا والآخرة، ويسأله أن يكون من السعداء، ما يقول: إن كنت قد كتبت كذا فافعل كذا. أولا، ما في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، ما كتب الله في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل. التغيير والتبديل يكون بالتقادير الأخرى، مثل ما يكون بأيدي الملائكة، يعني هذا صالح يعني للتغيير والتبديل. وأما ما يكون في اللوح المحفوظ فإنه لا تغيير ولا تبديل. وقول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني ليس المحو من اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ لا يغير ما فيه، وكل الذي فيه يقع. ما كتبه الله في اللوح المحفوظ لا بد وأن يوجد، لا يغير، وإنما التغيير يكون بما في أيدي الملائكة، يكون بما في أيدي الملائكة هو الذي يقبل التغيير. نعم. هل الدعاء يلغي القدر؟ ما يلغي القدر الدعاء، يعني جعله الله عز وجل مثل ما مر، يعني لا يرد القدر إلا الدعاء، يعني أن الله عز وجل قدر شيئا يكون على الإنسان، قدر أن يكون هناك شيء يحصل الإنسان، وقدر أن يكون هناك سبب يمنعه، يعني قدر أن لا يحصل الإنسان شيء وقدر سببا يمنعه. فإذا الله عز وجل جعل الدعاء سببا لرد البلاء، والله عز وجل قدر أن لا يبتلى الإنسان بشيء، وقدر أن يكون من أسباب ذلك الدعاء، قدر أن يسلم الإنسان من شر، وقدر أن يكون سبب السلامة الدعاء. وليس معنى ذلك أن القدر يرد الدعاء، الدعاء يرد القدر، بمعنى أن الله كتب في اللوح المحفوظ أن الله يغيره وأنه يرده، يعني ما في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، لكن الله قدر السلامة للإنسان من شر، وقدر أن سبب السلامة هو الدعاء. نعم. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ قيل: لا فرق بينهما، وقيل إن القضاء يتعلق بالأمور الكليات، والقدر يتعلق بالأمور الجزئيات والتفاصيل، وقيل إنه لا فرق بينهما. وما معنى كلمة الأزل؟ الأزل الماضي الذي لا بداية له، ما لا بداية له هذا قاله الأزل، والله عز وجل لا بداية له، وعلمه لا بداية له، وقد علم فيما لا بداية له كل ما هو كائن، وهي المرتبة الأولى من مراتب القدر، مراتب الإيمان بالقدر. نعم. كيف يكون الرد عن القدرية من الكتاب والسنة؟ الرد على القدرية من الكتاب والسنة أن الله عز وجل قال: والله خلقكم وما تعملون، فهو خالق العباد وخالق أعمال العباد، وأعمال العباد من خير وشر كلها خلق الله، ولا يقع في ملك الله إلا ما شاءه الله عز وجل. والله خلقكم وما تعملون، خلق الذوات وخلق أفعال الذوات وصفات الذوات، فالأعمال كلها بخلق الله وبإيجاد الله، والعباد فاعلون بمشيئتهم ورضيتهم، وما يفعلونه هو بخلق الله وإيجاده، هو بخلق الله. والله تعالى قال: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. ثم إن القدرية متناقضون في الله خالق كل شيء، يقولون القرآن مخلوق وهو غير مخلوق، ويخرجونه من الله ويدخلونه في الله خالق كل شيء، وأفعال العباد مخلوقة لله وهم يخرجونها أن تكون مخلوقة لله وإن مخلوقة للعباد. فأدخلوا في الله خالق كل شيء ما لا يصلح للإدخال وهو كلام الله الذي هو غير مخلوق، وأخرجوا منها ما لا يصلح للإخراج وهو أفعال العباد التي هي مخلوقة لله، والله خلقكم وما تعملون. يقول ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما يبغضه الله، لأن كل محبوب ومبغوض لله مقدر، ومن ذلك قول الله عز وجل ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصحكم إن كان الله يريد أن يغويكم، يريد أن يغويكم، فهذه إرادة، إرادة الإغواء، فهي تكون في الخير وتكون في الشر، ولا بد وأن توجد، لأن ما أراد الله ما أراد الله أن يكون لا بد أن يكون، ما شاء أن يكون لا بد أن يكون. وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي تكون فيما يحبه الله، وتكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. ومن حصل منه فعل الطاعات تحققت فيه الإرادة الكونية والشرعية، لأن حصل منه يعني حصلت الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في فعل الطاعات، ومن حصلت منه المعاصي تخلفت فيه الإرادة الشرعية ووجدت فيه الإرادة الكونية، لأن الكونية لا بد من وقوعها. وأما القدر الدينية فإنها تقع في حق من شاء الله هدايته وتوفيقه، وتتخلف فيما شاء الله غوايته، ولكن القدرية واقعة والكونية واقعة على كل حال، سواء فيما كان محبوبا لله وما كان مبغوضا لله. يقول كثيرا ما يلبس علي الشيطان ويشوش علي في بعض الأمور الغيبية إلى أن أصل أحيانا إلى البكاء من شدة ما يلبسه علي وبغضي لذلك، فبما تنصحني جزاك الله خيرا؟ أنصحك أن كل ما يهجم على ذهنك من الوساوس السيئة فأنت تعرض عنها وتصرف نفسك عنها وتشتغل بذكر الله وبما يعود عليك بالخير، وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتنتهي من هذه الوساوس، لأنه جاء في الحديث ما يزال الشيطان يعني مع الإنسان يقول له من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فمن وجد شيئا من ذلك فلينتهي وليقول آمنا بالله، يعني ما يعرض عن وساوس الشيطان، لأن الإنسان إذا استرسل لوساوس الشيطان يستمر معه إلى النهايات المردية والنهايات المهلكة. نعم. أول ما خلق الله العقل، هل هذا حديث؟ لا، ليس بحديث. وأول المخلوقات للعلماء فيه قولان، قيل أولهما العرش، أول المخلوقات الموجودة المشاهدة الآن الموجودة الآن العرش، وقيل أول مخلوقات القلم، أول مخلوقات القلم، والعرش كان موجودا قبل أن يكتب في اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ جاء في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، يعني العرش على الماء قبل أن تكتب المقادير. والقلم أول ما خلقه الله قال اكتب، فبعض العلم قال أول مخلوقات القلم، وبعضهم قال مخلوقات العرش، وأن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني من حين ما خلقه قال له اكتب، لكن ليس أول مخلوقات. ولهذا يقول ابن القيم في النونية والناس مختلفون والناس مختلفون في القلم الذي كتب به القضاء من الرحمن هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان لأهل العلم مشهوران. والحق أن العرش كان قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. والحق أن العرش كان والحق أن العرش قبله يعني قبل القلم لأنه قبل الكتابة كان موجود. والله عز وجل أول ما خلق القلم قال أكتب. فإذا كانت الأولية ليست لأول المخلوقات وإنما أنه من أول ما خلقه الله جرى بالكتابة وقال له أكتب فكتب كل ما هو كائن فكتب كل ما هو كائن. وأما العقل وهذا ما ليس بصحيح ما ليس فيه شيء صحيح وإنما الأولية بين القلم والعرش. قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي، هل المراد القوي جسما أو إيمانا؟ المقصود به القوي يعني في إيمانه وكذلك في جسمه إذا كان يستعمله في خير وفي طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه بقوته وبقدرته يحصل منه النفع المتعدي ويحصل فيه منه الخير الكثير. يعني فقوة الإيمان وكذلك القوة الجسم التي تستخدم فيما يعود عليه وعلى غيره بالخير، لأن من كان صحيحا معافى ويعني يقوم بفعل الخير لنفسه ولغيره فهو أحب إلى الله من المؤمن الضعيف الذي ما عنده القدرة ولا يحصل منه النفع، يعني ما عنده كمال الإيمان ولا عنده القدرة أيضا على أن ينفع الناس. نعم. وفي كل خير، الله عز وجل قال وفي كل خير لكن متفاوت الناس الخير. المؤمن القوي أكمل من المؤمن الضعيف. نعم. يقول هل الترتيب في مراتب القدر زمني؟ أي علم الله ثم كتب ما علم كتب ما علم ثم شاء ثم خلق. العلم الأزلي بلا شك هذا متقدم، وبعده الكتابة في اللوح المحفوظ، كتب ما شاء أن يكون ويعني ولم يكتب الشيء الذي لم يشأ أن يكون، يعني كتب في اللوح ما هو كائن فلا بد منه، وما لم يشأ الله أن يكون فإنه لا يمكن أن يكون. فبالنسبة للمشيئة بالنسبة للعلم هذا متقدم بلا شك لأنه لا بداية له، والكتابة حصلت في اللوح المحفوظ لكل ما شاء الله أن يكون. وهل والمشيئة التي يعني يشاء الله أن يوجد فيها شيء يعني جاء في القرآن إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فالله عز وجل علم أنه سيكون وشاء، لكن هل مشيئته سابقة للكتابة أو أنها بعدها؟ الله تعالى أعلم. لكن هم يذكرون في الغالب أنه مرتب هذا الترتيب، المرتبة الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، الرابعة الوجود والخلق طبقا لما علم وكتب وشيء. يقول هل نستطيع أن نقول إن قدر الله هو سره في الأرض وبقدر ما عرف الإنسان ربه سلم لقدره؟ القدر سر من أسرار الله، يعني القدر سر الله، ولهذا لا يتكلم الناس فيه إلا بحدود الشرع، إلا بحدود الشرع، ولا يقال أن أحد يطلع على هذا السر أو أنه يقف على هذا السر أبدا. يعني هو سر الله عز وجل في خلقه، يعني لا يعلم الناس من هذا المقدر إلا ما أطلعهم الله عليه وأعلمهم إياه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وقد قال الله عز وجل له، أخبر الله عنه في القرآن أنه قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يقول كنت أقول إذا فعلت هذا الأمر فإن الله سيقدره وإذا لم أفعله لم يقدره، فهل هذا من الخوض في القدر؟ أعيد السؤال. كنت أقول إذا فعلت هذا الأمر فإن الله سيقدره وإذا لم أفعله لم يقدره، فهل هذا من الخوض في القدر؟ هذا الكلام معنى صحيح، يعني ما فعلته الله قدره موسى يقدره سبق به القضاء والقدر، يعني الذي يوجد منك الذي يحصل مو بالمشيئة، المشيئة قد تشأ شيء ولكن لا يكون، لكن إذا حصل منك شيء أو فعلت شيء فقد سبق به قدر الله وقدره، مشيئة الله وقدره وقضاء الله وقدره، يعني فعلك للشيء سبق به القضاء والقدر. وكونك لم تفعل شيء، كونك لم تفعل شيء ولم يحصل منك الفعل طبعا لم يسبقه القضاء والقدر. هذا البيت الذي ذكرته يعني في أول الدرس، قال فما شئت كان وإن لم أشاء، فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. لكن كونك تقول أن ما يفعله العباد وما يحصل منهم فعله وما يقع منه فعله سبق به القضاء والقدر كلام صحيح، وأن الشيء الذي لم يحصل منهم فعله سبق القضاء والقدر أنهم ما يفعلونه صحيح، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ما. هل صح خبر احتجاج آدم عليه السلام مع موسى عليه الصلاة والسلام بالقدر وفي الخبر أن آدم حج موسى؟ نعم هو صحيح، الحديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعني وآدم حج موسى، وقد ومن أحسن ما قيل فيه شيئان أو قولان في توجيهه، وهو أن احتجاج يعني آدم إنما هو على المصيبة لا على المعصية وعلى الذنب، يعني حج آدم موسى لأنه قال تلومني على يعني مصيبة حصلت بسبب ذنب قد كتبه الله علي قبل أن أخلق، فيعني آدم موسى ما احتج بالمعصية، وإن وآدم لم يعني يحتج بكونه سبق أن الله قدر عليه المعصية، يعني ما عاب على المعصية وإنما على المصيبة التي جاءت نتيجة المعصية، والمصيبة هي خروج الناس من الجنة بسبب المعصية. ولهذا يعني وهذا القول جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم له قول آخر يقول إن القدر يحتج به يعني يعني عندما يعني يكون الإنسان قد تاب منه، فيقول يعني أنه يعني كيف ألام على شيء وأنا قد تبت. أما كون الإنسان يحتج بالقدر وعلى معصية هو حاصل وهو فاعل لها ولم يتب منها فإن هذا يعني يعاب عليه ومحل للعيب، وأما إنسان فعل شيئا وتاب منه فإنه لا يعني يعاتب بالقدر ولا يقال أنه حصل من كذا وكذا. فقولان أحدهما لابن تيمية والثاني لابن القيم وهما أحسن ما قيل في تفسير الحديث. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل في بيان ما جاء في القضاء والقدر والحكمة والتعليل 30 بابا، والباب الثالث من هذه الأبواب يتعلق بحديث احتجاج حج آدم وموسى، وذكر كلام جماعة من أهل البدع ثم ذكر الجواب الصحيح الذي نقله عن شيخ الإسلام والذي أتى به هو، وهذا موجود في الباب الثالث من أبواب كتاب شفاء العليل. يقول السائل ما معنى اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ الإنسان لا يسأل مثل هذا السؤال، وإنما يسأل الله عز وجل أن يلطف فيه وأن يقدر له الخير وأن يكفيه كل شر، ما يقول لا أسألك كذا وإنما أسألك كذا، يسأل الله عز وجل ما يريد. يقول أنا طبيب وأسأل عن أخبار المرضى الذين بهم داء خطير، وخاصة إذا كانوا على غير الهدي، فهل لي أن أخبر؟ إذا كانوا على غير الهدي، على غير الاستقامة، فهل لي أن أخبر بأمراضه لعله أن يتوب؟ يقول أنا طبيب وأسأل عن أخبار المرضى الذين بهم داء خطير، وخاصة إذا كانوا على غير الهدي، فهل لي أن أخبر أملا منه بالتوبة؟ يعني الإنسان الذي هو صاحب المرض إذا أخبره بمرضه يعني هذا جيد، وأما كون يخبر الناس الذين يعني لا علاقة لهم به وإنما قد يكون يعني في أسئلتهم مآرب أخرى، أما إذا كان أهله وقاربه وهو نفسه ما في بس. يقول ماذا يشرع للمأموم أن يقول عندما يجلس الإمام بعد الخطبة الأولى من خطبتي الجمعة؟ ما نعلم في شيء يذكر، ما نعلم ذكر مخصوص يعني في هذه الفترة التي يكون جالسا فيها بين الخطبتين. يقول فضيلة الشيخ نحن من بلد الكفر، ولا يوجد في بلادنا القضاة الذين يحكمون بشريعة الله ولا العلماء، فلو أن أحدا ترك الصلاة وفارق الجماعة فهل نقوم بتكفيره؟ هل يجوز لنا أن نكفره أو يبقى هو عندنا مسلما؟ أعد السؤال. يقول نحن من بلد الكفر ولا يوجد في بلدنا القضاة الذين يحكمون بشريعة الله ولا العلماء، فلو أن أحدا ترك الصلاة وفارق الجماعة فمن يقوم بتكفيره؟ هل يجوز لنا أن نكفره أو يبقى هو عندنا مسلم؟ عليكم أن تجتهدوا في نصحه لتحصل هدايته واستقامته، هذا أهم شيء عليكم، لأنكم بذلك تحسنون إلى أنفسكم وإليه، أنتم مأجورون على كل حال، إن استسلم وانقاد لكم وإن لم يحصل منه الاستسلام والانقياد أنتم مأجورون على كل خير، لأنكم أمرتم معروف ونهيتم عن منكر، فأنتم محصلون الأجر، استجاب أو لم يستجب. وقضية أن يكونكم تكفرون أو ما تكفرون، يعني هذا التكفير يرجع إلى أهل العلم، ومسألة تارك الصلاة إن كان جحودا هذا بإجماع العلماء كافر، وإن كان غير جحود وإنما تهاون وكسل ففي ذلك خلاف لأهل العلم، والقول الصحيح بأنه يكفر، ولكن أنتم مهمتكم أنكم تجتهدون في هدايته واستقامته وأن يكون من المصلي. يقول هل المشروع عند النداء للصلاة على الميت الوقوف مباشرة أم الانتظار حتى يكبر الإمام؟ والله يعني الأمر في ذلك واسع، يعني يكون الإنسان يقوم يعني حتى يعني يكون من حين ما يكبر الإمام وإذا هو يحصل منه التكبير، وإن جلس حتى يكبر الإمام، كل ذلك الأمر في ذلك واسع، ما نعلم إشكال لا في هذا ولا في هذا. يقول في مساجد مدينتنا أئمة يمنعوننا من أن نؤمن في صلاتنا وأن نرفع أيدينا عند التكبيرات، ويقولون صلوا على مذهب الإمام أبي حنيفة، ويستدلون بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ ماذا نفعل؟ هل ليس للأئمة أنهم يعني يلزمون الناس بأمور يعني ليست لازمة لهم، وقد يكون الحق على خلاف ما يقوله يعني بعض هؤلاء الأئمة. قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به لا يعني ذلك أنه يفعل كل ما كان يفعل ولو لم يكن على فعله دليل. المقصود يتم به يعني بالمتابعة، كونه يتابع، وليس معنى ذلك أنه يفعل مثل ما يفعل. لو كان الأمر كذلك إن كان ما يمكن إنسان يصلي وراء إنسان إلا بعد أن يعرف هذا الإمام وش يسوي، هل يرفع يديه ولا ما يرفع يديه، هل يقبض يديه ولا ما يقبض يديه. هذا كلام لا يكون. كيف يعني معناه الإنسان لا يصلي وراء إنسان إلا بعد أن يعرف شيئا عن طريقته؟ الإنسان يتبع السنة ويفعل السنة، فعلها لما ولا ما فعلها، لكن المتابعة كونه يعني لا يتخلف عنه ولا يسابقه، هذا هو المطلوب في المتابعة. أما كونه لا يرفع يديه، أنت ما ترفع يديك لأنه ما يرفع يديه، وهل مطلوب منك أنك تعرف أول قبل أن تدخل وراءه أنه يرفع يديه ولا ما يرفع حتى ترفع ما ترفع؟ الرفع سنة افعلها، وهذا ليس في مخالفة للإمام في, في, في, في المتابعة، لا يعني قضية الرفع ولا قضية القبض ليس في المتابعة. المتابعة هي بالركوع والسجود، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا قال سمع الله فقل ربنا ولك الحمد. أما ليس فيه أنه إذا قبض يده يقبض يديكم، وإذا رفع ارفعوا، وإذا لم يرفع لا ترفعوا، ليس في شيء من هذا، بل هذه أمور مستحبة، من فعلها فإنه يثاب عليها ويؤجر عليها. والمتابعة إنما تكون بالأركان وبالأفعال، الركوع، سجود، قيام، لا تسبقه ولا تتأخر عنه. أحوال الائتمام أربع حالات: المأموم في ائتمامه بالإمام له أربع حالات، إما مسابقة وهي غير جائزة ولا تصح الصلاة معها، أو تأخر طويل وهذا كذلك، وإما موافقة، كل إنسان معه يعني لا يتقدم عليه ولا يتأخر، موافق له وأيضا كذلك لا يجوز، والرابع هو المتابعة يعني بعده مباشرة، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، وهكذا. فهذا هو الذي في المتابعة. أما قضية رفع اليدين والتأمين، وما الإنسان يؤمن ويرفع يديه ويقبض يجعل يديه على صدره وإن لم يفعل الإمام ذلك. ما حكم ممارسة الرياضة التي تسمى بالملاكمة؟ الملاكمة هذه إذا كان يترتب عليها يعني حصول إيذاء، وبعض الناس يعني يمكن أنه يفعل هذا الفعل من يترتب عليه مضرة، فللإنسان يفعل هذا، لا إن كان متعمدا وإن كان مخطئا، يعني بأن يكون إن حصل منه إضرار به سواء كان متعمدا أو مخطئا. وما حكم كسب المال بهذه المهنة، مهنة الرياضة؟ على كل إنسان يكسب المال من الطرق المشروعة ولا يبحث عنه في طرق ملتوية. هل يجوز ذبح الأضحية بالشمال؟ إذا كان الإنسان لا يستطيع باليمين يجوز له أن يذبح بالشمال، إذا كان لا يستطيع باليمين، لأن بعض الناس يكون أعسر يعني كتابته وفعله بيساره، إذا فعل ذلك وهو غير يعني قادر على اليمين يفعل، أما مع قدرته على اليمين ليس له أن يفعل. هل قراءة القرآن جماعة جائزة؟ قراءة القرآن المقصود بها التدبر والتأمل والاستماع، فيقرأ واحد والباقون يسمعون فيصحح بعضهم لبعض، أما كونهم بصوت واحد لا يسبق ولا يتقدم وكل واحد يعني نفسه بالموافقة وعدم التقدم والتأخر، هذه لا نعلم لها أساسا فلا ينبغي أن تفعل. ما حكم الإنسان الذي يصوم رمضان ولا يصلي؟ لا ينفعه صيام، من لا يصلي لا ينفعه صيام. هل هناك فرق في الحكم بين من يحكم بشريعة الإسلام وتوجد بعض القوانين الوضعية وبين من يحكم بغير ما أنزل الله مطلقا. لا شك بعض الشر أهوى من بعض. الشر درجات يعني متفاوتة، في شر خفيف وشر أشر. ولا شك أن الذي لا يحكم مطلقا أحسن منه الذي يحكم بشيء ولا يحكم بشيء، يعني هذا أهون وإن كان كله شر، ولابد من الحكم بالجميع. لكن من يكون تارك الجميع يعني أحسن منه الذي عنده شيء، عنده شيء من الحق وعنده شيء من الباطل، أحسن الذي ليس عنده كل ما عنده باطل وليس عنده حق. ماذا تقولون عن رجل يحفظ القرآن ولا يراجعه؟ إذا حفظ القرآن لم يراجع نسيه، لأن الحفظ بدون مراجعة ينسى ويتلاشى. والإنسان الذي يحفظ القرآن ظفر بغنيمة عظيمة، عليه أن يحافظ على هذه الغنيمة ولا تفوت عليه هذه الغنيمة وتضيع عليه هذه الغنيمة العظيمة. كم يعطى المؤمن في الجنة من الحور العين؟ الله تعالى أعلم. يعطى الخير الكثير، وكم يعني يعطى كذا لا أذكر جوابا على هذا. هل الصلاة بين السواري خاصة بالجماعة أم للمتنفل كذلك؟ المتنفل لا يؤثر أن يصلي بين السواري إذا كان لسترة، وإنما الكلام في الجماعة، لأنها السواري تقطع الصفوف. وأما كل إنسان يصلي بين السواري، أو مثلا مجموعة قصير قليلة يصلون بين السواري لهم إمام يتقدمهم وهم يصلون بين سريتين لأنهم اثنين أو ثلاثة، ما يؤثر هذا، وإنما الكلام في السواري تقطع الصف. نعم. سؤال بالأمس طرح وكان لعله في شيء من الإجمال، يقول: أتيت إلى حج هذا العام بتأشيرة مجاملة مقابل مبلغ مالي، علما أن التأشيرة مجانية، ولكن في بلادنا لا يمكن الحصول عليها إلا بمقابل مبلغ مالي عن طريق سماسرة، فهل علي شيء؟ هذا هو السؤال. أنا أجبت عليه بأن الحج صحيح إذا حصل بأي طريقة من الطرق التي ليست طيبة، فكونه يعني قدم رشوة أو كونه حج بمال حرام أو ما إلى ذلك، يعني الحج صحيح ولكنه آثم لفعل الحرام. الحج يصح، وما فعله من الإثم فإنه يؤاخذ عليه. كيف الجلوس في التشهد الأخير، افتراش أم ماذا؟ تورك. التشهد الأخير فيه التورك، وهو أن يخرج الإنسان رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى ويجعل وركة على الأرض. تورك لأنه جعل وركة على الأرض، إليته جعلها على الأرض، هذا هو التورك، وهو خاص في التشهد الأخير من الصلاة التي لها تشهدان، وهما الثلاثية والرباعية. الثلاثية المغرب، والرباعية الثلاث الصلوات التي هي الظهر والعصر والعشاء. ما معنى قوله ما قد سلف؟ ما قد سلف في وعليك حمالك حمد الله ما قد سلف يعني في الأمم السابقة وفيما مضى، يعني فإن ذاك يعني معفوا عنه، يعني كونه يعني في شريعة يعني سابقة. وأما يعني شيء جديد فإنها لا تنكح، يعني مثل هذه وهي منكوحة الأب. نعم. يقول في سؤال الثاني: ولد تزوج زوجة أبيه بعد موته، فما الحكم؟ هذا أمر منكر وأمر خطير. وكيف يتزوج يعني الإنسان زوجة أبيه؟ والله يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباكم من النساء، حتى مجرد العقد، مجرد العقد. فإذا كان مستحل ذلك فهو كافر، لأنه مستحل لما حرمه الله في كتابه العزيز: ولا تنكحوا ما نكح آباكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة وقتا وساء سبيلا. فاحشة وقتا وساء سبيلا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه ترة، ومن اضطجع مضطجعا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة. ما معنى ترة؟ ترة يعني حسرة وندامة وخسارة. نعم. هل يجوز للمصلي أن يغمض عينيه في السجود؟ ليس له ذلك، بل يفتح عينيه، ولم يأتي ما يدل على أن الإنسان يغمض عينيه في صلاته، لا في السجود ولا في غيره. يقول: بما تنصحنا بعد الحج عند الرجوع إلى بلداننا؟ أنصحكم إلى أن يكون عندكم حياة جديدة معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمر الله والبعد عن المعاصي، وأن تكون استفدتم من الحج، وأن تكون حالكم بعد الحج أحسن منها قبل الحج، لأن هذه علامة الحج المبرور. فيتخذ الإنسان من حجه فرصة لمحاسبة نفسه ولفتح حياة جديدة معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمر الله والبعد عن المعاصي. نعم. ما معنى أعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك؟ يعني أنك تعبد الله عز وجل وأنت حاضر القلب كأنك ترى الله عز وجل. فإذا لم تكن بهذه المنزلة بأنك تعبد الله كأنك تراه، فإن عليك أن تتذكر أن الله مطلع عليك، وأن الله يراك، وأنه لا يخفى منك خافية، وأن عليك أن تستقيم على أمر الله، لأن كأنك تراه يعني كأنك واقف بين يدي الله. فإن لم تكن بهذه المنزلة فتعلم بأن الله مطلع عليك، وأنه لا يخفى عليه خافية، وأن عليك أن تستقيم على أمر الله، وأن لا تخرج عن طاعة الله ورسوله وتقع في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الإخوة يهنئ بعضهم بعضا بمناسبة السنة الجديدة وبحجة عدم الاحتفال بها، فما نصيحتكم؟ ليس لهذا أصل، وليس لهذا يعني فليس هناك فليس عيد، وإنما يعني عمر سنة مضت من عمرك، عليك أنك تحاسب نفسك فيما مضى وتحسن العمل في المستقبل. وأما التهنئة بالعام الجديد فلا أعلم له أصلا. هل يوجد في زماننا الجهاد في سبيل الله؟ نعم، فيه جهاد النفس الذي غفل عنه كثير من الناس، فجهاد النفس هو الأساس للجهاد في سبيل الله، ومن لم يجاهد نفسه لم يجاهد في سبيل الله. وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين كان عددهم قليلا وانتصروا على الألوف المؤلفة وعلى الأعداد الهائلة، إنما كان بمجاهدتهم النفوس واستقامتهم على أمر الله واستقامتهم على طاعة الله وطاعة رسوله والتزامهم بالحق والهدى الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فصار جهادهم لأنفسهم هو الأساس لجهاد أعدائهم، ومن لم يجاهد نفسه لا يمكن أن يجاهد عدوه. نعم. وهل الذين يخرجون على ولاة الأمور هم مجاهدون؟ لا، ليسوا مجاهدين، هذا المجاهدون في سبيل الشيطان، هم مجاهدون ولكن في سبيل الشيطان. نعم. يقول: في بلدنا لا يعلن عن شهر رمضان وكذا يوم عيد الفطر إلا بعد الانتهاء من صلاة العشاء وزيادة، فهل في هذه الحالة تشرع صلاة التراويح في المسجد، أم نصلي العشاء وننصرف ونصليها في بيوتنا إذا علمنا بأنها ليلة من ليالي رمضان؟ الناس لا يصلون يعني الأصل هو صلاة التراويح حتى يثبت بأن الليلة ليست من رمضان وإنما هي من شوال. الأصل أن الناس يصلون التراويح، لأن ليلة الثلاثين ليلة الشك، هل يرى الهلال أو لم يرى، والأصل أنهم يصلون إلا إذا جاءهم شيء يدل على أنها ليلة عيد، فإنهم لا يصلون التراويح. أما السؤال بالعكس، آخر ليلة من شعبان لا آخر ليلة من شعبان الأصل أنها من شعبان حتى يثبت أنها من رمضان حتى يثبت أنها من رمضان لا يصلون إلا إذا ثبت أنها من رمضان. يقول ما حكم الإعلان عن محتاج لفصيلة دم كذا في المسجد؟ ما ينبغي يعني الإعلان أن هذا يحتاج إلى فصيلة كذا، وإنما يمكن يعني الإنسان الذي هو صاحب الحاجة يتصل ببعض الناس ويقول له يعني هذا الشيء، وأما يعلن في المساجد فلان يحتاج إلى كذا فلان يحتاج إلى كذا لا يفعل. وما حكم وضع أو تخصيص مكان للضائعات واللقطة في المسجد؟ الذي ينبغي أن يكون مكان الضائعات واللقطة عند جهة معينة يعني تكون مسؤولة، وأما كونه يضع في المسجد يمكن جهة أحد من صاحبها، كونه يوضع أو الضائع يحط في المسجد يأتي لصوص يأخذونه فما يحصله صاحبه، لكن إذا كان هناك جهة تحفظ وتعرف يعني الأشياء هذه، وإذا جاء أحد يسأل وصف الضائع بالوصف المطابق لما عندهم أعطوه إياه، هذا هو الذي ينفع والذي يكون مكان صالح يستفيد من أصحابه. أما يوضع في المسجد ويعني يأتي من ليس صاحبا له فيأخذه. يقول ما حكم من صلى وهو قد مسح على الخفين بعد انتهاء المدة ناسيا ولم يتذكر إلا بعد يومين؟ يعيد الصلاة التي صلاها وهو يمسح بعد انتهاء المدة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله.